الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، عطايا ونفحات ورحمات من رب الأرض والسماوات تتنزل تباعا على العباد في رمضان، وسنعيش مع مؤسسة خزائن الرحمن كل يوم مع بعض هذه الرحمات في فرص رمضانية. وما زال الكلام مع حضراتكم موصولا مع قصة هذا الصادق كعب بن مالك، وكيف أن الله تبارك وتعالى تاب عليه ليتوب. ذكرنا أنه قد اعترف بذنبه أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك. قال كعب: فقمت، وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، انظر هذا أول البلاء. هذا أول البلاء، فيه أناس ينصحونه خطأ، نيتهم سليمة لكن فعلهم خطأ. قالوا: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي. لكن الصادق والصدق لا يضيعه الله، الصادق والصدق لا يضيعه الله، سبحان رب العظيم. فإذا بالله تبارك وتعالى يجعل كعب بن مالك ينطق بكلمة تكون سبب في تقويته، فقال: هل لقي هذا معي من أحد؟ هل أحد وقع في مثل ما وقعت فيه؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان. فقال: قال مثل ما قلت. فقلت: من هما؟ فقالوا: مرار بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي رضي الله عنه. قال كعب: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. سبحان الله، قواه الله، قواه الله، قواه الرحيم. كان سيضيع لو كذب، لكن الله تبارك وتعالى قواه، ثبته سبحانه جل في علاه. ثم تأتي المحنة الثانية. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة. سبحان ربي العظيم، محنة رهيبة، محنة كبيرة. يمتنع الناس من كلامه، يمتنع الناس من الحديث معه، فتنة كبيرة. والله كفى بأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يكلمك، قلب يتمزق لذلك. سبحان رب العظيم. قال: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. قال: أما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، ولا يكلمني أحد. يقول: فآتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ فتن، بلاء كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان رب العظيم. يقول: ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله مشيت فتثلقت وتسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه. قال: فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمن أني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو قال: هل تعلمن أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. فعاودته فناشدته مرة أخرى فسكت، ثم قال في الثالثة: الله أعلم، الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي يعني بالدمع، وتوليت حتى تسورت جدار. انظر إلى البلايا كيف تنزل على كعب، وما زال صامدا صابرا. ثم بينما هو يمشي في سوق المدينة تأتي المحنة الكبرى. أتى رجل من الشام ومعه رسالة يقول: أين كعب بن مالك؟ والناس يشيرون إلي، فإذا هي كتاب من ملك غسان، ففيه: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. الله أكبر، ملك من الملوك يقول له الحق بنا نواسك. قال فتيممت بها التنور، رميتها في النار. انظر إلى صدقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتأتي محنة أخرى، أنه بعد مضي 40 ليلة من 50 يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يأمر امرأة كل واحد منهم أن تعتزلها، أن تعتزل هذا الرجل. فقال كعب أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال له أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول لك اعتزلها، يعني فلا تقربنها. سبحان رب العظيم. فقال لها كعب بن مالك الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في الأمر. وما زال ثابتا، وما زال بفضل الله عليه صادقا في توبته. فماذا كانت نتيجة صدقه، وماذا كانت عاقبته؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلف الله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.